الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يجوز في العقيقة إرسال قيمتها للخارج وإنابة رجل ثقة يقوم بذبحها وتوزيعها على الفقراء؟ وإذا كان لا يجوز، فهل لا بد من ذبحها في نفس منطقة الولادة أو لا بأس أن تكون في منطقة أخرى؟ الحمد لله، وبعد، الجواب نعم، يجوز إرسال مبلغ العقيقة لتذبح في بلد إسلامي فقير محتاج أهله إلى مثل هذه إلى مثل هذا الطعام، لا سيما إذا كنت في مكان لا يحتاج أهله كثيرا إلى الصدقة لاستغنائهم. فإذا رأيت أن الأنفع والأصلح أن ترسل هذه العقيقة، أعني يرسل ثمن هذه العقيقة إلى مؤسسة خيرية خارج هذه البلاد في بلد إسلامي فقير لا يجد أهله لقمة العيش التي تكفيهم وتشبع جوعهم وتسد رمقهم، فإن هذا أعظم أجرا وثوابا من الله عز وجل، وأرجى في حسن العاقبة لهذا الولد بإذن الله عز وجل. وإن رأيت أن تذبحها في بلدك وتسن بها سنة الأضحية فتطعم بعضا وتتصدق ببعض وتهدي بعضا فلا حرج عليك، فأمر العقيقة باعتبار ذبحها ومكان ذبحها واسع ولله الحمد والمنة، وكلما كانت في مكان أشد حاجة من غيره كلما كان أجرها أعظم وثوابها أجزل. ولكن لا بد أن تتأكد وفقك الله من أن من ستوكله بذبحها أن يكون أمينا ثقة معروفا بين الناس بأمانته وثقته وأدائه لأمانته ووضعها موضعها، حتى لا تذهب دراهمك منها هنا وها هنا، والله أعلم.